ريحانتك هادي وثمار قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق وعظام مصيبه الفاجر يزيد يفرقي شفاته بقضيبه ويترنم مكيف دهلي الدمع يا عين ويترنم مكيف دهلي الدمع يا عين زينب يا عم شعب قلبي وصار شطرين هالرجس شوف ويش يعمل راس الولي حسين راس الولي حسين يا عز الهواشي من عقوب ذيك الفراسة بالبار جسمه وبالطشت يا خلق راسه شوفي يا عمه ابن الخنق كسر ضراسه شامات كلها ما بقت فيها مسلمين حي الشامات كلها ما بقت فيها مسلمين ظلت تجود بروحها زينب حزينه تنادي عسى متنا ولا للشام جينا يا حسين والله سفرتي قشرة علينا يا مهجتي بيني وبينك فرق يا البير يا مهجتي بيني وبينك فرق يا البير هضم والضيم من بعدك على أهل بالشام يا ابن أمي شبعت ضيم ومهانة ترفع عصاتك يا الذي تكسر أسنانه عن ثغرة خير ذابتك قلوب النساوي اي عم ثغرة خيمي ذابتك قلوب النساوي زينب يا عم شعب قلبي وصار شطرين هالرجس شوف ويش يعمل راس الولي حسين راس الولي حسين بالشام خويا انتحل جسمي والقلب ذاب من كثرة النظار واحنا وقوف بالبار عقب الخدير ترضى يسير ببلدة اجنا ويتامكم تمشي وراي شمال ويمين حي ويتامكم تمشي وراي شمال ويمين آه مريت علي الشام ساعة تزلزل يا جبال صرنا بوسط حلقة أجناب كله أرذال. رقبت علي وزندي بحبي ورقاب الأطفال مثل الغنم تمشي وراء الناس صاويين مثل الغنم تمشي وراء الناس صاويين أي وتفوف تضرب والخلق تهرب بالأفراح حتى النساء فوق السطوح تصفج الراح كل من سحبنا ضجت أطفالك بالصياح تسترحمي القايد وقلبي الرجس ميني هيي تسترحمي القايد وقلبي الرجس ميلين زينب يا عم انشي عب قلبي وصار شطرين هالرجس شوف ويش يعملين راسل ولي حسين راسل ولي حسين عز الهواشي من عقوب ذيك الفراسه بالبار جسمه وبالطيب